بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واكتفى أثره إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، حامدين الله عز وجل، شاكرين له على نعمائه الكثيرة ومننه الغزيرة. نرجو بشكرنا لله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم ويديم علينا هذه المنن، وأن لا يحرمنا مثل هذه الجلسات ولا مثل هذه المحاضرات. فلله الحمد والمنة على توفيقه للإسلام والسنة، فإنما بالنعم أو بالشكر تدام النعم، وإن من أفضل النعم نعم الدين، ألا وإنكم تنعمون بهذه النعم إذ يحرمها غيركم في كثير من بلدان المسلمين. فيا أيها المسلمون، ما أجمل أن نحبس نعم الله عز وجل بمثل هذه المجالس، فلنبي داعيها ولنحضر في مجالسها ولنكن من روادها. وإذ تعدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا مثل هذه النعم، وأن يجزي المتصدقين والساعين في مثلها الجزاء الأوفر والأجر الأعظم والأكبر عند مليك مقتدر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بعد ذي بدء نرحب بالشيخين الفاضلين، فضيلة الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري والشيخ عبد الله ابن علي النعماني العدني، جزاهما الله عنا خير الجزاء على تفضلهما بالجلوس معنا في هذا اللقاء، والذي يعقد في كل جمعة في هذا المسجد المبارك، مسجد الكوثر بحي القرن. فنحن في جلساتنا الأسبوعية ومحاضراتنا الدعوية ولقاءاتنا التناصحية في الجلسة واللقاء 80 بعد 100، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فجزى الله الشيخين عنا خير الجزاء. يحدثنا الشيخ طالب في محاضرته عن بشارات رمضان، ونحن كلنا شوق ولهف إلى استقبال رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. كما يحاضرنا فضيلة الشيخ عبد الله بن علي النعماني عن موضوع عنونا له وألق ما في يمينك. أسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بما يقال. كما أيضا لا أنسى أن أبث شكري وأرسل لكم عميق امتناني على حضوركم وتغفركم وجلوسكم معنا في مثل هذه المجالس. فأسأل الله عز وجل أن يعشر خطاكم وأن يثيب مسعاكم وأن يجعل الجنة مأوانا ومأواكم. يأتي هذا اللقاء في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 20 من شهر شعبان لسنة 42 و400 وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما تعودنا قبل أن يقوم محاضرنا إلى محاضرته أن نستفتح بأعذب الكلام وأفضل الكلام وأصدق الكلام وأجمل الكلام وأقوم الكلام، وهو كلام الرحيم الرحمن.